وظهر الشيخ عمد مش اي التطورين يعني نفس طلبك من سيد بوكر بني الفتح والله. أيوة أحسن. الصحيح يا إخوة في السكتات لم يصح معنى الصلاة إلا سكتتان بعد تكبيرة الإحرام لقراءة دعاء الاستفتاح وبعد قراءة من إدهام القراءة وإرادة الركوع. إنما في الوسط ليس هناك سكتات، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتات عن يعني إخوة. لكن من الخطأ من بعض الأئمة أنه يسكت حتى يتسنى للمأموم أنه يقرأ. ليس هناك سكوت. الصلاة يا إخوة كما قال ربنا وأقم الصلاة إيه؟ لذكري. الصلاة كلها ذكر من أول لآخر. حتى في الانتقال هذا بينتقل من القيام إلى السجود بيعمره بالتكبير والذكر، صح؟ بينتقل من القيام إلى الركوع بيعمره بالتكبير، بينتقل من الركوع إلى الاعتدال بيعمره بإيه؟ بالذكر والله. مفيش الصلاة كده موضع إلا أن المأموم ينصت، حتى المأموم عندما ينصت ويذكر الله بإنصاته وتدبره مع الإمام. خذوا بالكم ما فيش في الصلاة موضع كده سكوت يعني بدون ذكر، يمر بدون ذكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة إيه؟ من أولها لآخرها من أولها لآخرها إيه؟ ذكر. قال وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول بأن عمومات وحديث عبادة خاص وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول، وهذا لا محيص عنه. لا، الشيخ الإمام السوكاني بحصرناه بكلمة لا محيص عنه، حاصر بحصرنا. هذا الصواب ما ذهب إليه الجماهير، وقد رجع قول الجماهير كما قلت لكم الشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. قال وهذا، وابن تيمية له فيها رسالة حقيقة مطبوعة ومحققة في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. قال واجب كما تقرر في الأصول، هذا لا محيص عنه، ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب إيه؟ قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعتين من غير فرق بين الإمام والإيه؟ والمأمومين، لأن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل العمومات التي اقترنت بما يجب تقديم عليها. في الحقيقة يا إخوة قول الذين قالوا بالإنصات ماذا القول؟ وقول القول ولا غبار عليه. وأنت عندما تأخذ به في الجارية أعملت النصوص من هنا وأعملت النصوص من هنا، ما في شيء. أنت في السرية تقرأ، ما حد يمنع على الصحيح خلاف الأحناف في السرية تقرأ. طيب في الجهرية الإنصات الذي أنا الذي أعمله في يعني في صلاتي منذ يعني انطلاق على هذا المنهج الإنصات في الجهرية حقيقة مع الإخوان. وقد يكون الإنصات يا إخوة أبلغ في الفهم والتدبر من أنك تقرأ. ها تفضل. حتى يعني انا دخلت والشيخ يقرا في السوره اللي بعد الفاتحه، لم اقرا انا الفاتحه. اذا كنت تاخذ بمذهب الانصاف ستنصف. اذا كنت تاخذ مذهب الشافعي في القراءه ستقرا ولو كان هو يقرا بايه؟ في السوره. معنى فهذا حسب ايش؟ ما تمرنط اليه نفسك. طب مش حسب ما تستفيد يعني انا مثلا امري عندي لا، ليس كما يرق للنفس من الاستراح والاستشهاد، لا، انما كما يترجح في الدليل يثبت عليه على طول. يثبت عليه لا حرج ان ثبت عليه. ايوه قول بالانصات يعني هل نقرا مع الامام ولا بالانصات؟ يعني مش هنقرأ خلاص ستنصت يعني تجتمع مش هنقرأ الفاتحة كمان؟ لا لن تقرأ الفاتحة، هذا ماذا الانصاف؟ أنت أصلا الخلاف الآن ليس في الانصاف للقراءة بعد الفاتحة، الانصاف في الفاتحة هو ده الخلاف. المعمعة هي كلها الصلوات والجولات في الفاتحة في الفاتحة. ما أنت في القراءة تنصت، لازم تنصت إذا لم تكن مشتغلا بقراءة الفاتحة على مدى من يقوم بالقراءة. معنا؟ خلاص الموضوع. ها؟